بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فآخر درس كان الكلام فيه حول أحكام صلاة المسافر، ونشرع بإذن الله تعالى في الفصل التالي، وهو يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. ومن محاسن الموافقات أن درسنا في الصباح كان في المقدمة الحضرمية حول صلاة الجمعة، ولذلك الصورة التي ترونها أمامكم استعملت في الصباح وتستعمل الآن. قال هنا العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. شروط الجمعة ستة. الجمعة يصح في الميم أربعة أوجه: ضم الميم وسكونها وفتحها وكسرها. يصح في الميم أربعة أوجه: ضمها وسكونها وفتحها وكسرها. وإذا ضممت الميم فإن الجمع تضم ميمه جمعات، وإذا سكنت الميم فإن الجمع تسكن ميمه جمعات، وإذا فتحت الميم في المفرد فإن الجمع تفتح ميمه جمعات جمعات، وإذا كسرتها في المفرد فإنك في الجمع تكسرها. والجمعة اسم على اليوم الخاص الذي يكون بعد الخميس وقبل السبت، وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة أو يوم العروبة. والجمعة أي صلاتها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها بمكة، وأول صلاة جمعة صليت في الإسلام كانت في المدينة قبل الهجرة، كانت في المدينة قبل الهجرة. صلى أو أقام الجمعة الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. والجمعة كيوم أفضل أيام الأسبوع، وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع، بل مذهب الإمام أحمد أن الجمعة أفضل أيام السنة، حتى أفضل من يوم عرفة. مذهب الشافعية أن أفضل أيام السنة يوم عرفة، ثم يليه يوم الجمعة، ثم يليه يوم الأضحى، ثم يليه يوم الفطر. الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها، لأنه لما أمر عز وجل بالسعي إليها، والسعي وسيلة، فدل ذلك على وجوب الغاية من باب أولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. والجمعة بارك الله فيكم لها شروط وجوب ولها شروط صحة. قال هنا: شروط الجمعة ستة. أراد بقوله شروط الجمعة ستة أراد شروط الصحة، أما شروط الوجوب فهي سبعة سيشير إليها الشارح بقوله: المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة الجمعة زيادة على شروط غيرها من بقية الصلوات، لأن شروط بقية الصلوات استقبال القبلة، طهارة عن الحدث، طهارة عن الخبث، ستر العورة، دخول الوقت، هذا تشترط في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن الجمعة لها شروط خاصة زائدة عن هذه الشروط. فقال: ستة. وسكت عن الشروط التي تشترط لوجوبها، وهي سبعة: الإسلام، فلا تجب الجمعة على الكافر أي وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليها في الآخرة. والبلوغ، فلا تجب الجمعة على الصبي، لكن الصبي إذا صلى الجمعة تصح منه صلاة الجمعة إذا كان مميزا. فالكلام هنا في شروط الوجوب لا في شروط الصحة، واضح؟ قال: والعقل، فلا تجب على مجنون. قال: والحرية، فلا تجب على عبد، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. لكن هل تصح من العبد ولا تصح؟ تصح من العبد. قال: والذكورة، فلا تجب على المرأة لكنها تصح من المرأة. قال: والصحة، فلا تجب على المريض لكنها تصح منه. قال: والإقامة، فلا تجب على المسافر لكن تصح من المسافر ولا تصح؟ تصح من المسافر. وبالنسبة للإقامة، الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المستوطن، والقسم الثاني المقيم، والقسم الثالث المسافر. فالمستوطن من هو؟ المستوطن من اتخذ المكان وطنا له، من اتخذ المكان وطنا له لا يضعن عنه صيفا ولا شتاء، لا يرحل عنه لا في الصيف ولا في الشتاء إلا لحاجة، يسافر لعلاج أو تجارة أو تعلم أو زيارة ويعود، هذا مستوطن. وأما المقيم فهو من نزل بلدة لم يقصد اتخاذها وطنا، واضح؟ لم يقصد اتخاذها وطنا ومكث فيها أربعة أيام فصاعدا، هذا إيش نسمى؟ يسمى مقيم. وأما المسافر فهو من نزل بلدا ولم يقصد أن يتخذها وطنا وقصد أن يقيم فيها يوما أو يومين أو ثلاثة، هذا مسافر. هذا الفرق بينهم من حيث الماهية، من حيث الصورة. من حيث الحكم، المسافر هذا لا تجب عليه الجمعة، المستوطن تجب عليه الجمعة بل وتنعقد به. ما معنى تنعقد به؟ أي يحسب من الأربعين، هذا بالنسبة للمستوطن. طيب المقيم هل تجب عليه الجمعة أو لا تجب؟ الجواب: تجب عليه الجمعة، واضح؟ ولذلك مثلا الطلاب الموجودون هنا هؤلاء مقيمون تجب عليهم الجمعة، لكن هل يحسبون من الأربعين من أهل الانعقاد؟ لا، لا يحسبون من الأربعين. فهمتم؟ إذن صارت القسمة كم؟ ثلاثية. الشاهد من القسمة أن المقيم تجب عليه الجمعة، ولذلك قال هنا: والصحة والإقامة، ولم يعبر بالاستيطان، لأن الجمعة إذا وجبت على المقيم فمن باب أولى أنها تجب على المستوطن. فالوجوب شرطه الإقامة، واضح؟ وأما الانعقاد فشرطه الاستيطان. ففرق بين الانعقاد والاستيطان، بين الانعقاد ففرق بين الانعقاد والوجوب. قال رحمه الله تعالى: الأول، أي من الشروط الستة، أن تكون كلها في وقت الظهر، أن تكون كلها في وقت الظهر. انتبه معي بارك الله فيك، وقت الجمعة له ابتداء وله انتهاء. مذهب الشافعية والجمهور أن وقت الجمعة ابتداؤه بابتداء وقت الظهر وانتهاؤه بانتهاء وقت الظهر، أي أنه يبدأ بزوال الشمس وينتهي إذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء. هذا مذهب الجمهور. وانفرد الحنابلة فقال الحنابلة: إن وقت الجمعة كوقت العيد، وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد. ولذلك يصح عندهم أنك تصلي الجمعة في وقت صلاة العيد، في الساعة الثامنة صباحا، في التاسعة صباحا، هذا يصح على مذهب الحنابلة. جيد. وانفرد المالكية فقالوا: إن الجمعة يجوز لأهل الأعذار أن يؤخروها فيصلوها بعد العصر، واضح؟ إذن الحنابلة فتحوا الباب في التقديم صح، والمالكية فتحوا الباب في التأخير أو فتحوا الوقت في التأخير، فقالوا تصح لأهل الأعذار أي الجمعة ولو بعد العصر. مذهب الجمهور أن الجمعة وقت، أن وقت الجمعة كوقت الظهر، وأنه إذا خرج وقتها فإنها أي الصلاة تصلى ظهرا، تصلى ظهرا فلا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا، بل حتى لو خرج الوقت وهم فيها فإنهم يتمونها ظهرا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فقال هنا أن تكون كلها في وقت الظهر. قال الشارح رحمه الله المعنى أن الأول من شروط الجمعة، من شروط صحة الجمعة إيقاعها كلها أي مع خطبتيها، فلا بد أن تقع الخطبتان في الوقت، في وقت الظهر، فلا يجوز الشروع، فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها ولا تصح. انتبه معي، أردنا أن نصلي الجمعة وتيقنا أن الوقت قد خرج، لا يجوز هذا الآن. متى تيقنا؟ قبل البدء. أردنا أن نصلي الجمعة وتيقنا أن وقت الظهر قد خرج، لا يجوز أن نشرع في صلاة الجمعة. صورة ثانية، أردنا أن نصلي الجمعة وغلب على ظننا أن وقت الجمعة قد خرج، لا يجوز أن نشرع في الجمعة. صورة ثالثة، أردنا أن نصلي الجمعة وحصل عندنا شك هل خرج الوقت أو لم يخرج، لا يجوز أن نشرع في الجمعة. هذه كم صور؟ ثلاث. هذا قبل الشروع، قبل أن نبدأ حصل عندنا يقين أو ظن أو شك. صورة رابعة، أردنا أو صلينا الجمعة وفي أثناء الصلاة تيقنا خروج الوقت، صلاة الجمعة تنقلب ظهرا، صلاة الجمعة تنقلب ظهرا، وبالتالي نفترض أننا صلينا الركعة الأولى جمعة وخرج الوقت في الركعة الثانية، الإمام في الجمعة كان يجهر بالقراءة صح؟ الآن يسر بالقراءة، مباشرة تنقلب الصلاة من جمعة إلى ظهر حتى بلا نية كونها ظهرا، مباشرة تصير ظهرا. هذه الصورة الرابعة، تيقنا خروج الوقت في أثناء الصلاة. الصورة الخامسة، كنا نصلي الجمعة وفي أثنائها غلب على ظننا خروج الوقت، تصير ظهرا. كم صارت صور؟ خمس صور. الصورة السادسة، كنا نصلي الجمعة وفي أثناء الصلاة شككنا هل خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، نتمها جمعة. واضح؟ مستمسكين بالأصل وهو بقاء الوقت، وليس هنالك احتمال راجح على أن الوقت قد خرج، فنبقى على الأصل. فصارت الصور كم؟ ست صور. في كل الصور نتمها ظهرا إلا في الصورة الأخيرة، إذا كنا في الصلاة وحصل لنا شك فإننا نتمها جمعة. انظر ماذا قال هنا، قال فلا يجوز الشروع فيها أي في الجمعة مع الشك في بقاء وقتها، مع الشك في بقاء وقتها. عن أي صورة يتكلم؟ الصورة كم؟ الثالثة صح. إذا كان لا يجوز، انتبه معي، إذا كان لا يجوز الشروع فيها مع الشك، من باب أولى لا يجوز الشروع فيها مع ظن خروج وقتها، ومن باب أولى لا يجوز الشروع فيها مع تيقن خروج وقتها صح؟ طيب، قال فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها ولا تصح، وحينئذ يحرمون بالظهر وجوبا. تمام. ثم قال ويحرمون بالظهر وجوبا إذا ضاق الوقت عن أن يسعها مع خطبتيها بأقل مجزئ. إذا بقي من وقت الظهر قدر لا يتسع لخطبتين وركعتين بأقل مجزئ، فحينئذ نقول لهم لا تصلوا الجمعة، لأن الوقت الباقي من الظهر لا يتسع لخطبتين وركعتين بأقل مجزئ، ويصلون الظهر مباشرة. قال ويحرمون بالظهر وجوبا إذا ضاق الوقت عن أن يسعها مع خطبتيها بأقل مجزئ. ثم قال ولو شك في بقائه، أي لو شك في بقاء الوقت، هل وقت الظهر ما زال باقيا أو قد خرج، فعلق النية. كيف قال بتعليق النية؟ قال إن كان الوقت وقت الظهر ما زال حاضرا فنويتها جمعة، وإلا فهي ظهر. واضح؟ هل يصح هذا التعليق أو لا يصح؟ قال ولو شك في بقائه، أي في بقاء الوقت، فنواها إن بقي الوقت، هذا تعليق النية، وإلا فالظهر. قال صح عند الرمل، أي صح ذلك التعليق عند الرمل إن تبين بقاء الوقت، هذا تقدير الكلام، خلافا لابن حجر الذي يقول بعدم الصحة. هذا يتعلق بالشرط الأول من شروط صحة الجمعة، وهو أن تقع الجمعة كلها مع خطبتيها في وقت الظهر. الشرط الثاني قال وأن تقام الجمعة في خطة أبنية، الخطة بكسر الخاء، أو في خطة بلد، المراد بالخطة الأبنية، خطة بمعنى أبنية، المراد أن تقام الجمعة في أبنية البلد. الجمعة من شروط صحتها أن تقام داخل أبنية البلد أو في فضاء يكون بين أبنية البلد، يعني لو كان عندنا في القرية ساحة، هذه الساحة وسط القرية بين الأبنية، يصح أن تقام الجمعة فيها، لأن هذه الساحة فضاء لكن يحيط به أبنية البلد، وبالتالي لا يصح أن تقام الجمعة خارج سور البلد. يعني لو قال قائل مثلا نقيم الجمعة هنا في مصلى العيد، حيث نصلي العيد، واضح؟ لا يصح ذلك، لأن هذا المصلى خارج القرية وليس وسط الأبنية، إذن لا بد أن تقام الجمعة في الأبنية أو في ساحة تكون داخل الأبنية لا خارج الأبنية. ومن هنا تفهم أن الجمعة لا يصح أن تقام في الصحراء، ولا يصح أن تقام في الغابات، ولا يصح أن تقام في الجزر النائية التي ليس فيها سكان. فما يفعله بعض الناس أنهم إذا خرجوا في رحلة تخييم، واضح، وأقاموا أياما، أنهم يقيمون الجمعة في مكان التخييم، هذا جمعتهم لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الأعراب الذين حول المدينة بإقامة الجمعة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرسل الخطباء إليهم لإقامة الجمعة، فدل على أنهم ليسوا مخاطبين بإقامة الجمعة. فالجمعة لا تقام إلا في خطة أبنية، إلا في خطة البلد، سواء كانت بيوت البلد مبنية من الحجر، مبنية من المدر، مبنية من الخشب، مبنية من أي مادة كان، إلا إذا كانت مبنية، إلا إذا كانت عبارة عن خيام، فإنهم لا يخاطبون بالجمعة، لا تجب عليهم الجمعة. قال هنا المعنى أن الثاني من شروط صحة الجمعة أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ولو من خشب، تقدير الكلام ولو كانت مساكنهم من خشب، ولو كانت مساكنهم من خشب أو قصب، والقصب هذا يشبه عندكم الذي يسمى بيمبو أو شيء من هذا، نعم، أو سعف، هذا سعف، سعف النخل، تمام، وما بينها. ما معنى وما بينها؟ ما معنى وما بينها؟ وما بينهما من كل محل، قوله وما بينهما هذا معطوف على قوله في خطة أبنية. تقدير الكلام من شروط صحة الجمعة أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين وما بينها، الصواب هكذا ليس ما بينهما، الصواب وما بينها. إيش عندكم في الطبعة؟ بينها، هذا هو الصواب، وعندي هنا كتب بينهما ثم قال في تعليق لعل الصواب بينها، هذا هو الصواب بينها. قال هنا وما بينها من كل محل لا يجوز لمريد السفر القصر فيه، يعني لا بد أن يكون محل إقامة الجمعة داخل السور، داخل القرية، داخل المدينة، لا يترخص المسافر إلا بعد مجاوزته، تمام؟ قال فلو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام، وتجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها وإلا فلا، أي وإلا فلا تجب. هذا يحتاج إلى شرح، انتبه معي. نفترض، نكتب هنا، نفترض بارك الله فيكم، هنا نكتب، والله لا أدري، نأتي بالسبورة الأخرى. نفترض هذه القرية هنا، هذه القرية، وهذا باب سورها، وهذا هنا باب سورها، وشخص بيته هنا خارج القرية، هل هذا الشخص الذي خارج القرية هل تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب؟ هو ساكن، البيت بيته، هذا وطنه، هل تجب عليه الجمعة ولا؟ شوف، الذين في القرية هؤلاء تجب الجمعة عليهم سواء سمعوا النداء أم لا، من كان في القرية تجب عليه الجمعة سمع النداء ولم يسمع النداء. طيب من كان في خارج القرية هذا يجب عليه إذا سمع النداء، إذا سمع النداء، لكن انتبه معي، إذا سمع النداء بشروط. الشرط الأول قالوا إذا كان المنادي المؤذن هذا صيتا، ما معنى صيتا؟ عالي الصوت، واحد، وكان يقف بطرف محل الجمعة، ما يقف هنا، تمام، يقف بطرف محل الجمعة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وكان هذا الشخص الذي في الخارج معتدل السمع، ما يكون سمعه ضعيف يقول أنا ما سمعت، بل يكون معتدل السمع. الشرط الرابع وكان هذا الشخص يقف بالطرف الذي يلي موضع الجمعة، ما يقف في الجهة الأخرى البعيد. هذه شروط الآن أربعة، مع اعتدال الرياح والأصوات، فلا يكون هنالك رياح تعبث بالصوت، ولا يكون هنالك لغط إزعاج حتى يضيع الصوت. فإذا تحققت الشروط الخمسة وسمع هذا الشخص النداء، تمام، وجبت عليه الجمعة، وإلا فلا تجب. جيد، انظر ماذا قال هنا، قال وتجب عليهم، أي على أهل الخيام الذين هم خارج السور، وتجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها، من محل ماذا؟ من محل الجمعة، تمام؟ وتجب عليهم الجمعة إن سمعوا النداء من محلها، وإلا، أي وإن لم يسمعوا النداء من محلها فلا تجب عليهم، لكن بكم شروط؟ بخمس شروط. العلماء رحمهم الله تعالى ضبطوا هذه المسافة قديما، تمام، بنحو ميل، ويعادل 3 كيلومترات، يعادل كم؟ 3 كيلومترات، واضح؟ كأن الصوت في ذلك الوقت ربما يصل هذه المسافة، لكن اليوم أظنه لا يصل هذه المسافة، بل بالكاد يصل إلى 1 كيلومتر، يعني إذا كان المكان خالي ربما يصل إلى كيلو أو كيلو شوي، لكن 3 كيلو هذه مسافة بعيدة، فعلى كل حال اليوم يمكن أن نأخذ بضابط المسافة هذا 3 كيلومترات، لأنه من الصعب أن ينضبط معنا بهذا الضابط، إما لضعف صوت الناس وإما لكثرة اللغط والأصوات التي ربما أضعفت صوت النداء. قال هنا وأن تقام في خطة بلد. وبالتالي هذه المسألة بارك الله فيكم تنفعنا في قضية أخرى، وهي أن بعض المدن خاصة المدن التي يكون في حولها المصانع، الناس يخرجون إلى المصانع، واضح؟ هؤلاء يسألون هل تجب علينا الجمعة أو لا تجب؟ نقول إذا كانت مصانعكم داخل المدن فإن الجمعة تجب عليكم، إذا كانت مصانعكم داخل المدن داخل القرى الجمعة تجب عليكم، لأن من كان في القرية والمدينة تجب عليه الجمعة، سمع النداء ولم يسمع النداء. حالة ثانية، إذا كانت مصانعكم خارج المدينة خارج القرية فحينئذ تأتي هذه المسألة، إن سمعتم النداء وجب عليكم أن تقصدوا الجمعة، وإن كانت بعيدة فلا يجب عليكم أن تقصدوا الجمعة. والكلام هنا في أشخاص مثلا يعني يبيتون في المصانع، يبقون في المصانع، وأما من كان يذهب إلى المصنع في الصباح في وقت الدوام، يعني يوم الجمعة في الساعة 7 صباحا يذهب إلى المصنع، فهذا تجب عليه الجمعة، لأن الفقهاء أي أقصد فقهاء الشافعية قرروا أنه يحرم السفر بعد فجر الجمعة إلا لمن كان متمكنا من فعل صلاة الجمعة، فهمتم؟ بشروط مفصلة في المطولة. قال هنا الشرط الثالث وأن تصلى جماعة، وأن تصلى جماعة أي أن صلاة الجمعة لا تصح فرادا، بل لا بد أن تكون جماعة. ولذا قال المعنى أن الثالث من شروط صحة الجمعة أن تصلى الركعة الأولى منها جماعة. إذن لا تشترط الجماعة في كل الصلاة، يكفي وجود الجماعة في الركعة الأولى فقط. وبناء عليه لو أنهم صلوا الركعة الأولى جماعة فلما رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى وقام للركعة الثانية نووا مفارقة الإمام، نووا مفارقة الإمام وأتموا صلاتهم منفردين، واضح؟ هل تصح جمعتهم أو لا تصح؟ تصح أو لا تصح؟ تصح، لأن الشرط قد تحقق. ما هو الشرط؟ أن يكونوا جماعة في الركعة الأولى، فهمتم؟ مرة أخرى، لو أنهم صلوا الركعة الأولى مع الإمام فلما قام الإمام للثانية نووا المفارقة وأتموا صلاتهم منفردين، هل تصح جمعتهم أو لا تصح؟ تصح. وبناء على هذا لما قلنا تصح جمعتهم تكون جمعة، انتبه معي، تكون جمعة بمعنى أنهم يجهرون بالقراءة، لا يسرون، جمعة، لكن هذا منفرد وهذا منفرد وهذا منفرد وهذا منفرد. إذن الجماعة مشترطة متى؟ في الركعة الأولى. طيب سورة أخرى، انتبه، لو أنهم صلوا الركعة الأولى جماعة وفي الركعة الثانية أحدث الإمام فأتم كل واحد صلاته منفردا، صحت جمعته ولا تصح؟ أجل تصح، لأن الشرط قد تحقق. جيد. طيب سورة ثالثة، وهذه حصلت قبل 2 سنين في عندما كنت في جوجة، المسجد من طابقين فالإمام والمصلون في الطابق الأول وبعض المصلين في الطابق الثاني، صلوا الركعة الأولى، في الركعة الثانية أثناء قيام الإمام انقطعت الكهرباء، فصلى الذين في الطابق الثاني كل أكمل صلاته وحده منفردا، سأل هؤلاء الذين في الطابق الثاني ما الذي يلزمنا؟ الجواب لا يلزمكم شيء. قال بعضهم لماذا لا نقول يلزم أن يصلوا ظهرا؟ الجواب لا يلزم أن يصلوا ظهرا، لأن جمعتهم قد صحت، إذ الجماعة إنما تشترط في الركعة الأولى فقط، فهمتم علي ولا لا؟ ولذلك انظر ماذا قال: المعنى أن الثالث من شروط صحة الجمعة أن تصلى الركعة الأولى منها جماعة، فلو صلوا جماعة في الركعة الأولى ونووا المفارقة في الثانية وأتموها منفردين صحة الجمعة، فالجماعة إنما تشترط في أولاها. واضح؟ انتهى. لكن أنبهك على شرط آخر، كلامنا الآن في الجماعة، وهنالك كلام آخر في العدد. العدد لا بد أن يكون 40. هذا العدد 40 لا بد أن يستمر من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. واضح؟ بمعنى آخر، لو كنا نحن 39، نحن 39، واضح؟ والإمام 40، صلينا في الركعة الثانية، نوينا مفارقة الإمام، وأكملنا كلنا الصلاة منفردين، جمعة وتصح. شرط الجماعة حصل في الركعة الأولى، شرط العدد استمر إلى آخر الصلاة. واضح؟ جمعة وتصح. لكن صورة ثانية، لو صلينا وفي أثناء، بعد أن نوين المفارقة في الركعة الثانية، في أثناء الثانية نوين المفارقة، واحد من هؤلاء 40 أحدث واحد من هؤلاء 40، ما الذي اختل؟ هل اختل شرط الجماعة أو اختل شرط العدد؟ بطلت صلاة 40 إلا هذا، طبعا هذا بطلة الحدث، وبطلت صلاتهم ببطلان صلاته، فيعيدون الجمعة جميعا إن بقي وقتها. فهمتم؟ لماذا يعيدون الجمعة؟ لأن شرط العدد لا بد منه من أول الصلاة إلى آخرها. انظر ماذا قال: قال فالجماعة إنما تشترط في أولاها بخلاف العدد، فلا بد من دوامه إلى تمامها، فلو بطلت صلاة واحد منهم كأن أحدث قبل سلامه بطلت صلاة جميع. طيب لما بطل صلاة الجميع ما الحكم؟ نقول يلزمهم أن يعيدوها جمعة إن كان الوقت متسعا، وإلا إن خرج الوقت أو ضاق الوقت لأن كان الوقت الباقي لا يتسع لخطبتين وركعتين بأقل مجزئ، فإنهم يصلونها ظهرا. ولذلك قال: وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم. واضح؟ يعني نفترض أنهم صلوا مع الإمام، صلوا مع الإمام وعددهم 40، سلم الإمام ثم سلم مع الإمام 38، كم بقي؟ الإمام 39 و40، الإمام سلم معه 38، بقي واحد. هذا الشخص بقي في التشهد يدعو، والناس عادوا إلى بيوتهم، وطبعا يجوز له مثل هذا. واضح؟ يجوز له بعد سلام الإمام، يلزم يجوز لك أن تتخلف للدعاء، تمام؟ فبقي في التشهد، وهؤلاء عادوا إلى بيوتهم، تغدوا، فأحدث صاحبهم الذي في المسجد. واضح؟ أرسل لهم رسالة في الواتساب في الجروب: أنا أحدثت قبل الصلاة، قبل السلام. ها؟ يلزمهم جميعا إعادة صلاة الجمعة إن كان الوقت باقيا، وبهذا يلغز، فيقال شخص أحدث فبطلت صلاة غيره، هو أحدث وبطلت صلاة غيره. قال هنا: وبهذا يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت. فهمتم؟ مع أن قوله في اللغز في المسجد هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، لأن الجمعة شرطها أن تقام في خطة أبنية، لكن لا يشترط أن تقام في المسجد. الجمعة لا يشترط أن تقام في المسجد، ولا يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة. المالكية رحمهم الله قالوا يشترط المسجد لإقامة الجمعة، فلا تصح الجمعة عندهم إلا في مسجد، هذا فيما علمت من مذهبهم. والحنفية يقولون يشترط إذن الإمام لإقامة المسجد. الشافعية لم يقولوا لا باشتراط المسجد ولا باشتراط إذن الإمام. نعم الشافعية اشترطوا الإمام اشترطوا إذن الإمام للتعدد، يعني إذا كنا في هذه القرية وأقمنا جمعة واحدة ثم حصل ما يدعو إلى إقامة جمعة ثانية في القرية فهنا يشترط إذن الإمام. إذن إذن الإمام مشترط في ماذا؟ في التعدد وليس في إقامة الجمعة. نعم أقصد بالتعدد تعدد الجمعة. قال هنا باب التنبيه: وبهذا يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت، ثم قال وأن يكونوا 40. أن يكونوا من هؤلاء؟ أصحاب الجماعة العدد، ها؟ أن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين. أن يكونوا 40 دل على هذا العدد قول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مضت السنة أن الجمعة تقام في 40. وقوله مضت السنة هذا مما له حكم الرفع. ومذهب الشافعية والحنابلة أن الجمعة لا تقام في دون 40، لا بد من 40 حتى تقام الجمعة. وذهب بعض الفقهاء أن الجمعة يصح أن تقام في 4، أي الإمام رابعهم. بل بعض الفقهاء كمحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي وهما صاحب الإمام أبي حنيفة قال بجواز أن تقام الجمعة بثلاثة، 2 مع الإمام. قال بعض الشافعية ويجوز تقليد هذا الرأي، يجوز تقليد هذا الرأي. فقال هنا: المستوطنون هم الذين لا يسافرون عن محل إقامتهم صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة. والمعنى أن الرابع من شروط صحة الجمعة كون مصليها 40 ممن تجب عليهم الجمعة، فإن نقصوا فيها، إيش معنى نقصوا فيها؟ نقصوا في أثناء الصلاة، نقصوا في أثناء الصلاة، يعني كانوا 40 في أثناء الصلاة خرج منهم 5، ما الحكم؟ قال بطلت، أي بطلت جمعتهم وصارت ظهرا. واضح؟ وانظر إلى التعبير، قال وصارت ظهرا أي أنها تصير ظهرا مباشرة، فلا حاجة إلى قلب النية، مباشرة تصير ظهرا. والله أعلم. هذا إذا نقصوا في إيش؟ في أثناء الصلاة. طيب لو نقصوا في أثناء الخطبة، لو نقصوا في أثناء الخطبة، واضح؟ بطلت الخطبة ولزم الخطيب أن يستأنف الخطبة من أولها، لزم الخطيب أن يستأنف الخطبة من أولها عند اكتمال العدد. ثم قال ولا يجب تأخر إحرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن إحرام من تنعقد بهم كما في التحفة والنهاية والمغني، خلافا لما في الإعاب وشرح المنهج. أسألكم سؤالا: المسافر تنعقد به الجمعة ولا تنعقد؟ لا تنعقد. الصبي المميز لا تنعقد. من الذي تنعقد بهم؟ هؤلاء. شوف ايش قال: أحرار ذكور بالغين مستوطنين. إذن العبد لا تنعقد به، الصبي المميز لا تنعقد به، المسافر لا تنعقد به، صح؟ جميل. هؤلاء الذين لا تنعقد بهم الجمعة هل تصح منهم الجمعة ولا تصح؟ تصح منهم الجمعة. طيب إذا جاءوا وصلوا الجمعة هل يصح أن يتقدم إحرامهم يكبرون تكبيرات الإحرام قبل من تنعقد بهم الجمعة أو لا؟ فهمتم علي؟ قد يقول بعض الناس لا يصح أن يتقدم إحرامهم قبل إحرام من تنعقد بهم الجمعة. لماذا؟ لأن هؤلاء لو كانوا لوحدهم ما خوطبوا بالجمعة، ما صحت جمعتهم، ليسوا من أهل الانعقاد، فجمعتهم تصح تبعا لغيرهم، ولما كانت جمعتهم تصح تبعا لغيرهم الأصل أن تحرمهم يتأخر عن تحرم أهل الانعقاد، واضح؟ وبهذا قال بعض الشافعية، لكن المعتمد في المذهب أنه يصح أن يتقدم إحرامهم على إحرام من تنعقد بهم الجمعة. ولذلك انظر ماذا قال: ولا يجب تأخر إحرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن إحرام من تنعقد بهم، واضح؟ وبناء على هذا يصح أن يكون الصبي المميز إماما في الجمعة مع أنه ليس من أهل الانعقاد، ومع أن إحرامه سيتقدم على إحرام من كان من أهل الانعقاد، ويصح أن يكون العبد، ويصح أن يكون المسافر إماما في الجمعة بشرط إذا تم العدد بغيرهم، أي إذا تم عدد 40 من أهل الانعقاد بغيرهم، واضح؟ قال هنا: هذا الذي في التحفة وفي النهاية وفي المغني، هذه ثلاثة شروح منهاج، خلافا لما في الإعاب. إيش الإعاب هذا؟ الإعاب شرح العباب، العباب كتاب ضخم موجود هنا في المكتبة، عبارة عن مختصر لروضة الطالبين، تقريبا في الطبعة الموجودة هنا نحو من 1400 صفحة. هذا العباب شرحه العلامة ابن حجر في شرح واسع ما زال مخطوطا، سماه الإعاب شرح العباب، لم يتم الشرح، وصل إلى باب الوكالة، واضح؟ في الإعاب قرر العلامة ابن حجر أنه لا بد أن يتأخر إحرام هؤلاء عن إحرام من تنعقد بهم، واضح؟ وأيضا في شرح المنهج، ما المراد بشرح المنهج؟ فتح الوهاب كتاب مشهور، شرح منهج الطلاب، منهج الطلاب مختصر منهج الطالبين، شرحه اختصره شيخ الإسلام زكريا، وشرحه في كتاب سماه فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، وهو من الكتب المعتمدة للتدريس في بلاد إندونيسيا. قال فائدة، بسم الله، قال في بشرى الكريم، قال في بشرى الكريم وغيره: الناس في الجمعة ستة أقسام، انتبه لهذا، الناس في الجمعة ستة أقسام. القسم الأول: من تلزمه، ما معنى تلزمه؟ تجب عليه وتنعقد به وتصح منه، وهو من اجتمع فيه شروط الوجوب ولا عذر له. إيش شروط الوجوب؟ الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة، الصحة، الإقامة، وليس له عذر. ما المقصود بالعذر؟ أي ليس له عذر من أعذار الجمعة والجماعة، واضح؟ طيب، إذن هذا الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب تلزمه، بمعنى تجب عليه، تنعقد به، تصح منه. لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن المقيم تجب عليه فيه شرط وجوب وهو الإقامة، صح؟ لكن لا تنعقد به، وسيأتي هذا في كلامه. إذن هنا ينبغي أن يستثني المقيم فيقول إيش؟ إلا المقيم، فيقول إيش؟ إلا المقيم، لأن المقيم تجب عليه لكنها لا تنعقد به، تمام، على المعتمد. قال هنا: الأول من تلزمه وتنعقد به وتصح منه، وهو من اجتمع فيه شروط الوجوب ولا عذر له. ثاني: من لا تلزمه، يعني لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، لا تجب عليه، لا تنعقد، لا يحسب من 40 وتصح منه، وهو من فيه رق، العبد والمسافر. إيش قال؟ من فيه رق، ما المراد من فيه رق؟ العبد، صح. شوف بعدين إيش قال؟ ومسافر، وبعدين إيش قال؟ تكرار، لأن قوله قبل قليل من فيه رق يشمل العبد، واضح؟ فلا حاجة أن يقول هنا وعبد، فهمتم علي ولا لا؟ قال: وصبي وامرأة ومن لم يسمع النداء. ومن لم يسمع النداء ممن ليس في محل الجمعة. أما من كان في محل الجمعة قلت لكم تجب عليه الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء، داخل محل الجمعة. ما يقول أنا مثلا كنت نائما ما سمعت النداء لا تجب عليه، فهمتم؟ طيب، ثالث، ومن لا تلزمه وتنعقد به وتصح منه، لا تلزمه يعني لا تجب عليه لكنها تنعقد به، يحسب من 40 وتصح منه، وهو من له عذر كالمريض. المريض لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر تصح يحسب من 40 الرابع، ومن تلزمه ولا تصح منه ولا تنعقد به وهو المرتد، واضح؟ الخامس، ومن تلزمه وتصح منه لكن لا تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن، وهو المقيم غير المتوطن، تمام؟ المقيم تجب عليه لكن لا تنعقد به. وكذلك من كان متوطنا بمحل خارج البلد لكنه يسمع النداء. شوف الصورة التي رسمتها لك على السبورة، هذا تجب عليه أو لا تجب عليه؟ تجب أو لا تجب؟ تصح منه؟ تصح، لكن هل يحسب من 40؟ الجواب لا، لأن من كان خارج البلد ليس له حكم من كان داخل البلد. آخر قسم من الأقسام الستة، ومن لا تلزمه أي لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المجنون ونحوه كالكافر الأصلي، فهذا لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه سواء كان مجنونا أو كافرا أصليا مثلا. انتهينا من الشرط الرابع. تفضل. ماذا؟ ما سمعتك. أيها؟ ولا إيش؟ قرأناها. ولا يجب. هذا ما قرأناه. أحسنت، نقرأه الآن لا بأس. قال هنا المعنى أن الرابع من شروط صحة الجمعة كون مصليها 40 ممن تجب عليهم الجمعة، فإن نقصوا فيها بطلت وصارت ظهرا. ولا يضر تباطؤ المأمومين بالإحرام بعد إحرام الإمام، يعني لو الإمام كبر تكبيرة الإحرام الجمعة والمأموم تأخروا ما كبروا بعده مباشرة، لا يضر، بشرط أن يتمكنوا من الفاتحة والركوع قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، تمام؟ وإلا لم تصح الجمعة. لماذا لم تصح الجمعة؟ لأن الركعة الأولى لم تكن جماعة، واضح؟ الشرط الخامس، قال وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد. هذه مسألة مشهورة كثير الكلام فيها، مسألة تعدد الجمع، وهل نصلي بعد الجمعة ظهرا أو لا نصلي، واضح؟ وحاصل كلام الفقهاء يعود إلى 7 حالات شجرتها أمامكم على السبورة، وقد أفردت هذه المسألة بالتصنيف، صنفت فيها أكثر من رسالة لفقهاء الشافعية يتكلمون على حكم تعدد الجمعة. وباختصار نذكر الخلاف إجمالا قبل أن ندخل في الحالات 7، فنقول إن العلماء اختلفوا على 3 أقوال. رأي يقول إن الجمعة لا يصح تعددها ولو لحاجة، لا يصح تعدد الجمعة في البلد مطلقا ولو لحاجة، وهذا ظاهر نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، واضح؟ وانتصر له السبكي حتى أنه صنف 4 كتب في نصرة هذا الرأي أن الجمعة لا يصح أن تتعدد مطلقا ولو لحاجة، هذا الرأي الأول. رأي ثاني يقابل هذا الرأي، يقول إن الجمعة يصح أن تتعدد ولو من غير حاجة، وهذا مذهب الحنفية، جيد؟ الرأي الثالث رأي الجمهور وهو معتمد المذهب وهو المذكور هنا، أن الجمعة لا يجوز أن تتعدد بغير حاجة ولا يصح، أما لحاجة كعسر اجتماع الناس في موضع واحد فإنه يصح أن تتعدد بقدر الحاجة. واضح يا شيخ ولا لا؟ فكم صارت عندنا أقوال؟ ثلاثة أقوال. حالات المسألة سبع حالات، هي كالآتي: نقول الجمعة، بارك الله فيكم، الجمعة إما أنها لا تتعدد أصلا، القرية تقام فيها جمعة واحدة، واضح؟ إما أنها لا تتعدد أصلا وإما أن تتعدد، فإن كانت الجمعة لم تتعدد فالحكم واضح، يترتب حكمان: أولا أننا نحكم بصحتها لعدم التعدد، والأمر الثاني أنه يحرم أن يصلي المصلي الظهر بعدها، لأن الصلاة وقعت صحيحة، أي صلاة الجمعة وقعت صحيحة وزئة، فيحرم أن يصلي الظهر بعد الجمعة. اتضح؟ اتضح؟ طيب، أما إذا تعددت الجمعة فلها حالتان، إذا تعددت الجمعة فلها حالتان: إما أن يكون التعدد لحاجة أو يكون التعدد لغير حاجة، إما أن يكون التعدد لحاجة أو لغير حاجة. فإن كان التعدد لحاجة فيترتب على ذلك أنه تصح الجمعتان، الجمعة الأولى والجمعة التي أقيمت للحاجة، واضح؟ هل يسن أن نصلي الظهر أو لا يسن مع أن التعدد لحاجة؟ قالوا يسن أن تصلي الظهر، يسن لا يجب، هنا يحرم وهنا إيش؟ يسن. لماذا يسن؟ لأن بعض الفقهاء منع التعدد حتى لحاجة، قلت لك، وهو ظاهر نص الإمام الشافعي، فخروجا من هذا الخلاف، مراعاة لهذا الخلاف، قالوا يسن أن يصلي الظهر بعدها، خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا ولو لحاجة. فهمنا؟ هاتان حالتان: الحالة الأولى إذا لم تتعدد، الحالة الثانية إذا تعددت لحاجة. الحالة الثالثة: إذا كان التعدد لغير حاجة، إذا كان التعدد لغير حاجة فعندنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أنهما تقعان معا، وأنا ضربت لهم مثال، وهذا مثال افتراضي، نفترض أن في هذه القرية، أنا أعرف أن مسجد الفرقان هذا خارج قريتنا في القرية الأخرى، صح؟ لكن نفترض أن مسجد الفرقان ومسجد التقوى مسجدان في قريتنا، نفترض هذا، جيد؟ وأقيمت جمعتان من غير حاجة، بمعنى أن مسجد واحد، أو نفترض بمسجدنا ومسجد التقوى، نحن في قرية واحدة، مسجد الوالدين، مسجدنا هذا ومسجد التقوى في نفس القرية، أقيمت جمعتان مع إمكان اجتماع الناس في مسجد واحد، يمكن أن يجتمع الناس في مسجد، وطبعا لا يشترط أن يكون مكان الجمعة مسجدا كما قلت لكم، تمام؟ إذن هذا تعدد من غير حاجة، هذا تعدد من غير حاجة. فكم عندنا احتمالات؟ عندنا احتمال أن تتقارن الجمعتان. ما معنى تتقارن الجمعتان؟ أي تلك الجمعة التي في مسجد التقوى وهذه الجمعة التي في مسجد الوالدين تكون في نفس اللحظة، وضابط المقارنة أن ينطق الإمام بالراء من تكبيرة الإحرام، أن ينطق الإمام بالراء من تكبيرة الإحرام. فإذا نطق الإمام بالراء هنا ونطق الإمام بالراء هناك في نفس اللحظة فهما متقارنتان، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يشك في السبق والمعية، لا ندري هل جمعتنا سبقت أو جمعة مسجد التقوى هي التي سبقت أو كانتا معا، نحن لا ندري هل في سبق أو في اقتران، ما عرفنا، واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن إحدى الجمعتين سبقت فعلا، إحدى الجمعتين سبقت فعلا، وبناء على هذا الاحتمال الثالث تأتي ثلاث احتمالات أخرى، وهي كالتالي: أن تعلم السابقة ولا تنسى، يعني هذا الاحتمال أن الجمعة التي في مسجد الوالدين نطق الإمام بالراء من تكبيرة الإحرام قبل الإمام الذي في مسجد التقوى، فعلمت السابقة وحفظناها ولم ننساها، السابقة هذه وتلك اللاحقة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: علمنا أن واحدة منهما هي السابقة لكن نسيناها، هل هي هذه التي سبقت أو تلك التي سبقت؟ في سابقة هنالك جمعة سبقت لكن نسينا من هي. الاحتمال الثالث: أننا لم نعلم السابقة من اللاحقة، سمعنا تكبيرة الإمام من أحد المسجدين أولا لكن ما عرفنا هل هذا إمام مسجد التقوى أو إمام مسجد الوالدين، لم تعلم السابقة من غيرها. صارت الحالات كم الآن؟ صارت سبع. أما الحالة الثالثة على ترتيبنا فإذا تقارنت الجمعتان، فما الحكم؟ نقول إذا تقارنت الجمعتان بطلتا، هذه باطلة وهذه باطلة. طيب أسألكم سؤال، في قريتنا الآن مسجدان، مسجد الوالدين ومسجد التقوى، وتقارنت الجمعتان، إيش الحكم؟ بطلتا، صح؟ طيب عندما تبطل هل في هذه القرية أقيمت جمعة مجزئة برئت بها الذمة أو لا؟ الآن في قريتنا مسجدان، الوالدين والتقوى، صح؟ طيب تقارنت الخطبتان، نطق الإمام بالراء في كل منهما في نفس اللحظة، بطلت هذه الجمعة وهذه الجمعة، هل توجد جمعة مجزئة صحيحة في هذه القرية أو لا توجد؟ لا توجد. طيب ما الحكم الذي يترتب؟ الحكم الذي يترتب كالتالي: أولا لا تصح كل من الجمعتين، لا هذه ولا تلك، واحد. اثنين: يجب أن تعاد الجمعة، يجتمعون جميعا ويصلون الجمعة مرة أخرى بشرط أن يكون الوقت لا زال متسعا، فإن خرج الوقت وجب عليهم جميعا أن يصلوا الظهر. فهمتم؟ طيب هذه الحالة رقم ثلاثة. تأتي للحالة رقم أربعة: شككت هل حصل سبق أو أن الجمعتين تقارنتا؟ نفس الحكم هنا، كل من الجمعتين لا تصح، هذه لا تصح وهذه لا تصح، واضح؟ لماذا لا تصح؟ لأننا شككنا في وجود جمعة مجزئة، لا ندري هل سبقت هذه أو تقارنت هذه وهذه، تمام؟ فالكل لا يصح، وتعاد الجمعة إن اتسع الوقت، نفس الحكم السابق، لكن هنا قالوا ويسن أن يصلي بعد الجمعة ظهرا. لماذا؟ لأنه في احتمال أن هنالك جمعة سابقة، وإذا وجد احتمال أن هنالك جمعة سابقة، واضح؟ فاحتمال أن تكون الجمعة هذه هي السابقة أو هذه هي السابقة، وبالتالي ما بعدها سيبطل، فهنا استحب أن يصلي بعدها ظهرا. حالة ثالثة: سبقت إحدى الجمعتين، فإما أن تعلم السابقة ولا تنسى. نفترض أن الجمعة التي في مسجد الوالدين سبقت وعلمناها ولم ننسها، فنقول عن الجمعة التي في مسجد التقوى اللاحقة أنها باطلة، وجمعة مسجد الوالدين هي الصحيحة. طيب أصحاب مسجد التقوى ماذا يفعلون؟ حكمنا على جمعة بالبطلان، ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا. طيب يقول نقيم جمعة ثانية، كيف تقيمون جمعة ثانية؟ الجمعة لا تتعدد، واضح؟ ولذلك نقول تصح السابقة وتبطل اللاحقة وتعاد ظهرا وجوبا، هنا يجب أن يعيدوها ظهرا، واضح؟ ولذلك لاحظ معي أن إعادة الصلاة أو صلاة الظهر بعد الجمعة تارة يكون حراما وتارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا. فهمتم؟ طيب إذا سبقت إحدى الجمعتين وعلمناها ثم حصل نسيان، فهنا هل توجد جمعة صحت أو لا توجد؟ توجد، توجد، السابقة هي التي صحت، لكن نسينا من السابقة، هذه أو تلك، فما الحكم؟ نقول تجب صلاة الظهر، لأننا نعلم بوجود جمعة صحيحة لكن لا نعلم عينها، ممكن هذه ممكن هذه، فيجب أن يعيد صلاة الظهر لأن ذمته لم تبرأ بيقين، لم تبرأ ذمته بيقين. الحالة الأخيرة ألا تعلم السابقة من اللاحقة، واضح؟ فلها نفس الحكم أنه يجب أن يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة لأن ذمته لم تبرأ بيقين. توجد جمعة مجزئة؟ نعم، لكن ما علمنا من هي، هل هي هذه الجمعة التي في مسجد الوالدين أو التي في مسجد التقوى، فيجب صلاة الظهر. فصارت الحالات كم؟ صارت الحالات سبع. طيب لو سألتكم الآن واقعنا على أي حالة من هذه الحالات السبع يمكن تنزيله؟ هل التعدد الموجود هنا الآن تعدد لحاجة أو لغير حاجة؟ ها؟ لحاجة أو لغير حاجة؟ كيف تعرف لحاجة أو لغير حاجة؟ ها؟ هل يوجد مكان مثلا في هذه القرية، هل يوجد مكان يتسع لأهل القرية كلهم أن يجتمعوا فيه؟ لو قال لي قال هذا المصلى موجود، نقول هذا خارج القرية، خارج خطة القرية، خارج خطة القرية، خارج الأبنية، هذا لا يصح أن تقام فيه الجمعة. طيب لو قال مثلا ساحة المدرسة، ساحة المدرسة مفتوحة، وهذه الساحة المفتوحة يعسر صلاة الجمعة فيها، لماذا؟ لأنها إما في الصيف فتكون أشعة الشمس مسلطة على الناس فيتأذى الناس بها أو يتأذى الناس فيها، وإما في الشتاء فالمطر ينزل عليهم أو الريح تهب عليهم، الرياح تهب عليهم، إذن صعب اجتماع الناس هناك، واضح؟ وبالتالي نقول هذه الأشياء التي ذكرتها مما يجعل التعدد لحاجة، مما يجعل التعدد لحاجة، عدم وجود مكان يتسع للناس. ثم من الناس الذين نقصدهم بقولنا يعسر اجتماعهم؟ يعسر اجتماع من؟ من الذين يعسر اجتماعهم؟ هل من تجب عليهم الجمعة؟ لو قلت من تجب عليهم الجمعة، فمن الذي تجب عليهم الجمعة؟ المسلم، البالغ، العاقل، الحر، صح، المقيم، الصحيح، صح، الذكر، هؤلاء. طيب لو قلنا يعسر اجتماع من تصح منهم الجمعة، هذا أكبر أو أقل؟ أكبر، صح، لأن الذي تصح منهم الجمعة يشمل من؟ يشمل النساء. يعني حتى لو قلت الآن مسجد الوالدين هذا مع أنه كبير لقريتنا، هذا لا يتسع للرجال والنساء والصبيان المميزين والمسافرين، لا يتسع، فهمت؟ فبعض فقهاء الشافعية قال المراد بقولنا من يعسر اجتماعهم أي ممن تجب عليهم الجمعة، وهذا دائرته ضيقة. ومنهم من قال من يعسر اجتماعهم أي ممن إيش؟ ممن تصح منهم الجمعة، وهذا فيه فسحة، هذا فيه فسحة، لأن على هذا الرأي يعني حتى بمسجد مثلا بحجم مسجدنا هذا لا يتسع، وبالتالي يبقى التعدد هنا لحاجة، وبناء عليه أي بناء على أن التعدد هنا لحاجة نقول صلاة الظهر بعد الجمعة تبقى ماذا؟ مستحبة، خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا حتى لحاجة، لكنها ليست واجبة، فهمتم؟ إذن صارت الحالات كم؟ سبع حالات. نقرأ هنا ذكر بعض الحالات، قال المعنى أن الخامس من شروط صحة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في محلها وإن عظم وكثرت مساجده. ولذلك كان في بلادنا في بعض المناطق يعني مثل تريم مساجد كثيرة، لكن يوم الجمعة تغلق المساجد فلا تقام المساجد إلا فلا تقام الجمعة إلا في مساجد تعد على الأصابع، بقية المساجد تغلق حتى يجتمع الناس. واضح؟ ليس كحال الناس اليوم. واضح؟ كل من اختلف مع صاحبه، هذا من تيار وهذا من تيار، صنع جمعة هنا وصنع جمعة هنا، على أنه قد تقرر قبل قليل أن تعدد الجمع يشترط فيه إذن الإمام. تمام؟ قلت لهم في الصباح للطلاب، بعض الناس إذا قلت ينبغي أن تقاطع ما يبيعه اليهود أو ما تدعم به اليهود، قال أين إذن الإمام؟ واضح؟ وهو يعدد الجمع بلا إذن من الإمام. واضح؟ فباؤه تجر وباء غيره لا تجر. إذا قلت سنقنط في الصلاة لإخواننا في غزة في فلسطين يقصفون، قال الإمام لم يأمر بهذا. واضح؟ إذا خرج الناس مظاهرات للتنديد بالقتل والاعتداء على مقدسات المسلمين وشهداء المسلمين، قال الإمام لم يأذن. هنا هو وضع شرطا وهو إذن الإمام، ولا أدري من أين جاء بهذا الشرط. واضح؟ وحينما اشترط الفقهاء فيه تعدد الجمعة إذن الإمام، هو يلغي هذا الشرط ولا يرفع له رأسا، فيصنع هنا جمعة وهنا جمعة وهنا جمعة وهنا جمعة، فحصل أن قرية صغيرة ربما أفرادها لا يتجاوزون 500 إلا وفيها 10 جمع أو ربما تزيد. واضح؟ فقال هنا هذا إن لم يعسر الاجتماع، وإلا بأن لم يكن في المحل موضع يسع، شوف إيش قال، يسع من يغلب فعلهم لها عادة. أنا ذكرت لكم رأيين، رأي من تجب عليهم الجمعة، ورأي من تصح منهم الجمعة، وهو ذكر رأيا ثالثا وهو من في الغالب يفعل الجمعة في هذا المكان، نظر إلى العادة الغالبة أنه يصلي الجمعة في هذا المكان. قال أو بعدت أطرافه، أي بعدت أطراف البلد. تمام؟ أي بعدت أطراف البلد، بلد كبير واسع، يعني مثل ما تقول الآن يعني مثل مدينة سولو من طرفها إلى طرفها مترامي الأطراف، بعدت أطراف البلد بحيث لا يبلغهم النداء. تمام؟ يعني ممكن كما قدرنا قبل قليل النداء 3 كيلو، يعني يكون بين المسجد الأول والمسجد الثاني نحو 3 كيلو، هنا تقام جمعة هنا تقام جمعة. تمام؟ قال أو كان بينهم قتال، أي بين أهل البلد، فلا يمكن اجتماعهم في مسجد واحد، بل هذا الطرف يقيم الجمعة وهذا الطرف يقيم جمعة أخرى. قال جاز التعدد بحسب الحاجة وتبطل فيما زاد عليها، فيما زاد على ماذا؟ فيما زاد على الحاجة. وحينئذ لو سألتك هل في هذه الصورة يستحب لهم أن يصلوا الظهر أو لا يستحب؟ الجواب نعم، خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة. فهمتم؟ طيب. قال ومن شك، هذه مسألة جديدة لم أذكرها هنا، لم أذكرها في التقسيم السابق، جعلتها في هذا المربع، ومن شك أنه من الأولين أو من الآخرين، شك هل أنا كنت في الجمعة التي سبقت أو أنا كنت في الجمعة التي لحقت، هذه صورة، أو شك هل التعدد لحاجة أو لغير حاجة، يعني ربما بعض الناس الآن يتردد هل التعدد في هذه القرية تعدد لحاجة أو تعدد لغير حاجة، فما الحكم؟ قال ومن شك هل من الأو أنه من الأولين أو الآخرين أو أن التعدد لحاجة أو غير أو لا، لزمته إعادة الجمعة إن أمكن، إن أمكن لزمه أن يعيد الجمعة، وإلا فالظهر. واضح؟ تعاد الجمعة إن اتسع الوقت. تمام؟ وإلا إن لم يتسع الوقت صلى ظهرا. طيب. قال أما إذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي صحيحة. أين هذه الحالة رقم كم؟ إذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع يعني من غير حاجة سبقت واحدة، حالة رقم كم؟ ها؟ سبقت واحدة وكان التعدد من غير حاجة مع عدم عسر الاجتماع، حالة رقم كم؟ ها؟ الخامسة. الخامسة قال أما إذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي الصحيحة. من هذه؟ السابقة التي سبقت فهي الصحيحة، وما بعدها باطل. الجمعة الثانية التي جاءت بعدها تكون باطلة، واضح؟ قال فهي الصحيحة وما بعدها باطل. ثم قال وأما إذا تقارنتا فباطلة. أي حالة هذه؟ ها؟ الثالثة. فباطلة، هذه باطلة وهذه باطلة، ولم يبين بقية الحكم. نقول نعم باطلتان، ما الحكم؟ يلزمهم أن يقيموا جمعة واحدة إن اتسع الوقت، فإن لم يتسع الوقت صلوا الظهر وجوبا، تمام؟ ثم قال والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة إحرام الإمام، فلو تأخر إحرام العدد إلى ما بعد إحرام الآخرين، ها؟ إيش قال؟ والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة إحرام الإمام، وإن تأخر إحرام العدد إلى ما بعد إحرام الآخرين. هذه المسألة التي ذكرتها لكم، أي إذا تأخر إحرام أهل الانعقاد عن إحرام من لا تنعقد بهم فإن هذا مجزئ، واضح؟ قاله في بشرى الكريم، أي قاله العلامة سعيد باعشا رحمه الله تعالى في كتابه بشرى الكريم شرح مسائل التعليم الذي هو شرح المقدمة الحضرمية. ثم قال رحمه الله وأن تتقدمها خطبتان، أي وأن تتقدم الإيش؟ الصلاة، وأن تتقدم الصلاة خطبتان. قال المعنى أن السادس من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين عليها، تقدم خطبتين عليها ولم تؤخرا لنحو العيد كنحو العيد، لأن جميع الخطب، انتبه معي، الخطب في الإسلام عشر، كل الخطب متأخرة عن الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة عرفة. الخطب في الإسلام عشر، كل الخطب تأتي بعد الصلاة، خطبة الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، هذه كل الخطب تكون بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة قبل الصلاة، وإلا خطبة عرفة عندما يخطب الخطيب يوم عرفة فإنه يخطب ثم يصلي. السؤال، لماذا خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة؟ قالوا لأن خطبة الجمعة شرط، وشأن الشرط أن يتقدم على المشروط. أرأيت شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، صح؟ وخطبة العيد تكملة، وشأن التكملة أن تتأخر، جيد؟ قال هنا المعنى أن السادس من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين عليها ولم تؤخرا كنحو العيد، لأنهما، أي لأن الخطبتين هنا أي في الجمعة شرط، وهو أي الشرط شأنه التقديم، وهناك أي والخطبتان في العيدين تكملة، وهي بالعكس أي وشأن التكملة أن تؤخر. واضح يا شيخ ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل، نقرأ هذا الفصل ونقف، ما رأيكم؟ ماذا قلت يا أستاذ رحمت؟ بسم الله، على راحتي. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل، أركان الخطبتين خمسة. المعنى أن الأجزاء التي تتركب منها الخطبتان المشروط تقدمهما على الجمعة خمسة. الأول حمد الله فيهما، حمد الله فيهما، فلا بد أن يأتي بمادة حامدة حاميم دال، سواء بصيغة المصدر الحمد أو بصيغة اسم الفاعل حامد أو بصيغة اسم المفعول محمود، فقال الله محمود، تمام، أو بصيغة الفعل الماضي أو بصيغة الفعل المضارع أيا كان. فقال هنا ولا بد أن يأتي باسم الجلالة الله، فلو قال الحمد للرحمن لا تجزئ، تمام. قال المعنى أن الأول من أركان الخطبتين الحمد وما اشتق منه مع إضافته للفظ الجلالة، أي مع إضافة الحمد للفظ الجلالة، كالحمد لله أو لله الحمد، لله الحمد أو أحمد الله أو أنا حامد لله، لا نحو لا إله إلا الله، لأنه يعني لا يشمل على الحمد، أو الشكر لله أو الحمد للرحمن. ما المشكلة في الحمد للرحمن؟ أتى بالحمد لكن لم يأتي باسم الجلالة، فلا بد من الاتيان باسم الجلالة. قال الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيهما، أي في الخطبتين. المعنى أن الثاني من أركان الخطبتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في الخطبة الأولى والثانية، ولا بد من لفظ الصلاة، فلو قال مثلا رحم الله محمدا فإنها لا تجزئ، لا بد من لفظ الصلاة، ولا بد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته، فيقول محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو رسول الله أو نبي الله. فلو قال مثلا صلى الله عليه بالضمير حتى وإن سبق له مرجع فإنها لا تجزئ، فلا بد أن يأتي باسم أو صفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعنى أن الثاني من أركان الخطبتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، كاللهم صلي أو صلى الله أو أصلي أو نصلي أو الصلاة على محمد أو على أحمد أو الرسول، لا نحو رحم الله محمدا، مع أن العلماء قالوا إن الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة مكروه أو خلاف الأولى، لأنه قد يوهم أنه عليه الصلاة والسلام يقع في الذنب، واضح؟ ولم يرد الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وإنما الوارد في القرآن الصلاة عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة رحمة خاصة لأنها رحمة مقرونة بالتعظيم، جيد. قال وصلى الله عليه، شوف صلى الله عليه هذه لا تجزئ، لماذا لا تجزئ؟ لأنها لم تصرح بالاسم ولا بالصفة، جيد. الثالث الوصية بالتقوى فيهما، أي في الخطبتين، والمراد بالتقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. والمعنى أن الثالث من أركان الخطبتين الوصية فيهما بالتقوى، ولا يتعين لفظ أوصيكم بتقوى الله، لا يتعين هذا اللفظ، لو قال هذا أو قال غيره لا بأس، ولذلك قال هنا كأوصيكم بتقوى الله وأطيعوا الله احذروا عقاب الله، ولا يكفي مجرد التحذير من الدنيا، بل لا بد من الحث على الطاعة أو الزجر عن المعصية. وتفهم من هذا أنه لا يشترط اجتماع الأمرين، بل يكفي وجود واحد منهما. الرابع قال وقراءة آية من القرآن في إحداهما، أي في إحدى الخطبتين. المعنى أن الرابع من أركان الخطبتين قراءة آية كاملة مفهمة من القرآن في إحداهما، في إحداهما أو قبلهما أو بعدهما أو بينهما، واضح؟ كل ذلك جائز. كيف يعني قبلهما؟ يعني قبل أن يبدأ بقوله إن الحمد لله يقرأ الآية، لا بأس، لأن الترتيب، انتبه معي، لأن الترتيب بين أركان الخطبة ليس بشرط وإنما مستحب، يعني ممكن تقدم قراءة الآية قبل الحمد، ممكن تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحمد لله، ممكن أن تقدم الوصية بالتقوى عليها كلها، الترتيب بين الأركان هذا ليس شرطا على معتمد الإمام النووي وهو معتمد المذهب، تمام؟ وقال الرافعي يشترط، فقال هنا وقبلهما أو بعدهما عندكم أو ولا والأصح أو، تمام؟ وبينهما أي بين الخطبتين، والمقصود أن يجعلها في آخر الأولى، ولذلك قال والأفضل أن تكون أي قراءة الآية في آخر الأولى، ثم قال ولا يكفي بعض آية، لو قرأ بعض آية ما يكفي، عند ابن حجر لا بد أن تقرأ آية كاملة مفهمة، والرملي رحمه الله قال لو قرأ بعض آية مفهمة حصل المقصود، ولذلك قال ولا يكفي بعض آية إلا إن طال وأفهم عند الرملي خلافا لابن حجر، فابن حجر يرى أنه لا بد من قراءة آية كاملة، بل قال بعض الفقهاء يستحب للخطيب في كل خطبة أن يقرأ سورة قاف كلها في آخر الخطبة الأولى وإن لم يرضى الحاضرون، هكذا قالوا يستحب للخطيب أن يقرأ سورة قاف كلها في آخر الخطبة الأولى وإن لم يرضى الحاضرون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب بسورة قاف، حتى قالت أم هانئ ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة، وكانت النورنا وتنوره واحد، كانت أم هانئ تأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وتصنع في التنور خبز، فهمتم؟ وتسمعه يقرأ سورة قاف، من كثرة ما كان يخطب صلى الله عليه وسلم بسورة قاف أم هانئ حفظت سورة قاف، والحديث في صحيح مسلم. ولذلك قال العلامة باعشا ينبغي للخطيب أن يحافظ على قراءة سورة قاف في كل جمعة وإن لم يرضى الحاضرون، هكذا قال. قال هنا والدعاء للمؤمنين في الأخيرة أي في الخطبة الثانية، والمراد بالدعاء ما يقع عليه اسم الدعاء، أقل الدعاء، لو قال اللهم اغفر لهم تمام كفى ذلك، اللهم اغفر للمؤمنين كفى ذلك، تمام. قال المعنى أن الخامس من أركان الخطبتين الدعاء في الخطبة الثانية، لكن شرط الدعاء أن يكون متعلقا بأمر من أمور الآخرة، واضح؟ فلو قال اللهم كثر أموالهم فإن هذا لا يجزئ، لأنه لا يتعلق بأمر من أمور الآخرة. قال هنا الدعاء في الخطبة الثانية بأخروي للمؤمنين خصوصا كالحاضرين أو عموما، إما خصوصا كالحاضرين، كيف يعني؟ يقول اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة، هذه السورة جائزة مجزئة، أو عموما اللهم اغفر للمؤمنين، تمام؟ ولو لجميع المؤمنين، أي ولو قصد الدعاء لجميع المؤمنين فإن هذا مجزئ. لكن قال انظر، قال في بشرى الكريم، هذه فائدة، قال في بشرى الكريم ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال اللهم اغفر للمؤمنين وقصد أن يغفر الله لجميع المؤمنين كل الذنوب هذا حرام. ليش؟ واضح السؤال؟ لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين وقصدت أن تطلب المغفرة لجميع المؤمنين من جميع الذنوب هذا حرام. السؤال ليش؟ لماذا حرام؟ قال ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم. ليش يحرم؟ أحسنت، إن قد سبقت كلمة ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين يعذب بذنوبه، فكيف تسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم وقد سبقت كلمته عز وجل أنه يعذب بعض المؤمنين بذنوبهم؟ واضح؟ إذن هذا سؤال هذا سؤال ودعاء فيه اعتداء على أمر قد سبقت فيه كلمة المولى عز وجل. يعني قريب منه لو قال شخص اللهم إني أسألك النبوة، سبقت كلمة الله أنه لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لو قال شخص اللهم إني أسألك ملكا كملك سليمان، سبقت كلمة الله أنه لا يكون بعد سليمان من له ملك كملك سليمان. فهمتم علي ولا لا؟ إذن هذا من ذاك، فما قد سبق أنه لا يكون، أي أن الله عز وجل قضى أنه مثلا في هذا أنه يعذب بعض المؤمنين، إذن ليس لك أن تسأل الله عز وجل المغفرة لجميع المؤمنين من جميع الذنوب، واضح؟ قال ما لم يرد جميع ذنوبهم إيش؟ فيحرم، واضح؟ طبعا العلامة بن حجر له كلام في الفتاوى الفقهية، يقول محل التحريم بمعنى كلامه إن قصد مغفرة تستلزم عدم دخول أحد منهم النار. يعني إن كان تقصد بالدعاء اللهم إني أسألك أن تغفر لجميع المؤمنين جميع الذنوب بحيث إن لا أحد من المؤمنين يدخل النار، هذا هنا التحريم. وأما إن قصد مغفرة تخفف من عقوبة في الآخرة فهذا ليس محل التحريم، واضح؟ قال هنا ولو لجميع المؤمنين، قاله في بشرى الكريم ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم، ثم قال ولا يكفي تخصيصه بالغائبين وإن كثروا. كيف يعني بالغائبين؟ يعني أن يدعو لمؤمنين لم يحضروا الجمعة، يخصصهم بالدعاء. مثلا لو قال نحن هنا في مسجد الوالدين وعندنا أنتم في مسجد سلمان الفارسي تحت، تمام؟ فأنا أخطب هنا وأقول مثلا اللهم اغفر للأستاذ هيرو والأستاذ توفيق والأستاذ رحمت والأستاذ ديماس والأستاذ فلان، من هؤلاء مؤمنون أو لا؟ لكن غير حاضرين معنا هنا، خصصت بعض المؤمنين الغير حاضرين، يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. ولذلك قال ولا يكفي تخصيصه بالغائبين وإن كثروا، حتى وإن كانوا كثيرين. فإما أن تعمم، شوف، إما أن تعمم المؤمنين واحد، وإما أن تخص الحاضرين اثنين، أما أن تخص الغائبين لا يجزئ. فهمتم عليا؟ حالات كم؟ ثلاث، إما أن تعمم جميع المؤمنين، وإما أن تخصص الحاضرين، وإما أن تخصص الغائبين. فلو عممت جميع المؤمنين أجزأ، لو خصصت الحاضرين أجزأ، لو خصصت الغائبين لا يجزئ. قال ويسن ذكر المؤمنات، يسن لأن المؤمنات وإن لم يذكرن انفرادا فهن يدخلن في عموم المؤمنين. قال ويسن ذكر المؤمنات والدعاء لولاة المسلمين والدعاء لجيوش المسلمين. المقصود بالجيوش من كانوا يجاهدون، واضح؟ ومنهم إخواننا الآن الذين يجاهدون في فلسطين وفي غزة، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.